الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول الأصل العاشر، وهو الأخير على قدر ما وصلنا إليه من كلام أهل العلم، وسأعيد على مسامعكم الأصول التسعة التي ذكرناها قبل ذلك، بقصد من كان عنده أي إشكال في أي أصل فلا يسكت، لعل وهمنا أو أخطأنا، لأن إن شاء الله هنتكلم بعد ذلك في أصول المبتدعة إتماما للفائدة، وبعد ذلك هنبدأ نأتي بكتب المعتقد لسلفنا الصالح، وفي ثنايا الشرح هنرجع للأصول دي. فلا يصلح مطلقا أن أقول لك الأصل كذا وكذا تقول لي لا ده مش أصل، فإحنا لسه منولها، أخبرك إحنا بنتكلم في أصولها ديت بمثابة قواعد راسيات وراسخات للسير إلى وصول إلى معتقد أهل السنة والجماعة وإلى فهم الشريعة ككل، لأن إحنا أصول التلقي والاستدلال معناها المسلك الذي يسلكه طالب العلم من خلال هذه القواعد ليصل إلى علم السلف الصالح في العقيدة وفي كل أمور الشريعة. يبقى الأصول بنمشي عليه. فوالله يا أخي الفاضل، عندك أي أصل فيه عندك أي شيء تكلم. ما هو مثلا هنيجي ندرس أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، واخد بالك، أو للحميدي أو لابن أبي زمنين، أي إمام من أئمة السلف، نيجي نتكلم مثلا في مسألة مسائل الاعتقاد، أسماء المولى عز وجل توقيفية على النص ولا يجوز الاشتقاق، تيجي تقول لا ده بعض السلف اشتق، كذبت عليه، لأن عندنا أصل لا نحيد عنه قط، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا، وربنا تبارك وتعالى أعلم بنفسه من غيره، وهو القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك كما قلت لكم قبل ذلك، إن أي فرقة ضالة وأي مبتدع ضال متلون متهوك، إن بحثت في أصل بدعته اختل عنده أصل من أصول التلقي والاستدلال، يستحيل أن تستقيم عنده الأصول وينحرف، يستحيل. ولكن الخلل جه منين؟ إنه هو فيه أصل مش معترف به، يعني كلام المعتزلة من أولهم إلى آخره، ومذهب الاعتزال الذي ينشر في مصر وفي دول العالم الإسلامي الآن ولكن ليس بصريحه، كل هؤلاء القوم اختلت عندهم الأصول. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، وانت إذا نظرت إلى المبتدع في عصرنا الحاضر الأصل اختل عنده، انت بتشرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله، من سلفك في هذا الكلام الذي أتيت به؟ كلام النووي ولا ابن حجر ولا ابن خزيمة؟ كلام مين؟ قال لك كلامي. طيب ريحتنا ريحتنا، ما عادش ينفع معاك الكلام، زي الطرفة الحقيقية مش كذب. ذهب رجل إلى الشيخ إبراهيم الجلهومي إمام المسجد الزينبي، واخد بالك، فقال له يا مولانا حكم الصلاة في المساجد المقبور، قال له جائزة بل مستحبة، دليلك ايه يا شيخنا؟ قال له انا بصلي. قال ماذا تريد اكثر من ذلك من ادلة؟ واخد بالك؟ لا، الله بشكر، ركزوا معايا، لان من خلال الاسئلة اللي بتيجي ومن خلال الكلام مع بعض اخواننا بنجد ان فيه بعض اخواننا عندهم شك في بعض الاصول، فمن اجل هذا انا بتكلم في منتهى البساطة، سأقرأ عليك التسع أصول، أي أصل عندك فيه أي خلل قول لعلنا أخطأ. تفضل يا تامر. لغويا نعم. طيب طب تاني كده بالراحة علي، لو أتيت بمثال يكون أفضل حتى يعني نعم هو يعني انا يرجع دليل الى هذا الاصل، الى هذا الاصل. لماذا مع ان هذا الاصل مستنبط من الكتاب والسنه؟ طب انا جبت كتاب والسنه. لا، الكتاب فين؟ ما هو الدليل من الكتاب والسنه على عدم جواز الاشتقاق؟ الاصل في العباده التوقف. الاصل في العباده التوقف لا ما لهاش حاجه لا. ايوه الاصل في العباده التوقف لا سيطعن في هذا، خدوا بالكم سيطعن في هذا معايا. أكمل كلامي؟ طيب، الأصل الأولاني كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. لا يقبلون قولاً أي أهل السنة، ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أهل السنة والجماعة لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. أهل السنة والجماعة يعظمون النص الشرعي، وتعظيم النص من خلال ثلاثة محاور: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، سرعة الاستجابة للنص الشرعي. الأصل التاسع: أهل السنة والجماعة يعتمدون على صحة النصوص وعلى السنة النبوية الصحيحة. الأصل العاشر: أهل السنة والجماعة عندهم صحة فهم النصوص هو الأساس لاستنباط الأحكام. صحة فهم النصوص اللي هو لا يجبون على العجز، قلت ولكن لعلك لست بعاجز، فمن أجل هذا ما سمعته. ما فهمته؟ طب أنت ما حضرتوش أصلا. طيب هل أنا ملزم أعيده يا أخونا تاني؟ ركز الله يبارك. صحة فهم النصوص هو أساس صحة الاستدلال، هو أساس صحة الاستدلال. نبدأ إن شاء الله وركزوا معايا. طيب، حد عنده شيء في الأصول التسعة اللي احنا قلناها ده كله كلام شيخ الإسلام؟ اتفضل يا أخي. القياس من مصدر مصدر التشريع في الأصل اللي احنا قلناه، قلنا أهل السنة والجماعة مالهم لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، ما قلناش بإجماع، واخدين بالكم؟ ما قلناش بإجماع. طب إيه معنى القياس هنا؟ المقصود بالقياس هنا أخي الفاضل هو القياس الباطل الذي استخدمه كثير من الناس في معارضة النصوص. ها؟ ده كتير، واخد بالك معايا؟ يعني بيعمل ايه؟ بيبدا ينظر الى الامور بعقله، واخد بالك، ويبدا يولد قياسا من عنده يصادم به النص. عشان احنا قلنا كده القياس ان كان في مقابله النص فهو فاسد وباطل لا يعمل به، وهذا الذي اشار اليه محمد بن سيرين لما قال: اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، اسجد قال: أسجد لمن خلقت طينا. هنا قياس. عشان كده الإمام الشنقيطي يقول وكلام إبليس مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن آدم من تراب وهو من نار، والنار أفضل من التراب، وبناء على هذين المقدمتين كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ طب الشنقيطي بيرد على هذا بيقول هب أنه هكذا فكيف تعارض النص؟ النص صريح اسجد، وخبالك. عشان كده بنقول أي كلام بعقل أو بقياس في مقابلة النص فالقياس فاسد باطل لا يعول عليه ويعمل بنص. ولكن انظر لقولنا أهل السنة والجماعة لا يعارضون الكتاب والسنة برأي أو بعقل أو بقياس، هنا الذي نعنيه إن القياس لا يعارض النص، الذي نعنيه بالنص هنا هو معنى النص عند الأصوليين، وذكرت لكم قبل ذلك الفرق بين النص عند الأصوليين والفرق بين النص عند الفقهاء. أسمعه من أحدكم؟ طيب أعفيكم من الجواب. ماشي يا مرشد؟ ها؟ ها؟ أجاوب؟ طيب وأجاوب كده وخذ الكوباية هنا وجاوبت. ها؟ طب عند الفقهاء؟ عند الفقهاء اللي هو الكلام نفسه. كلام نفسه اللي هو الدليل نفسه. النص عند علماء الأصول هو اللفظ من الكتاب أو السنة الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ده اسمه نص. اسجد ده نص، ولهن الربع ده نص، إلى غير ذلك. طب النص عند الفقهاء هو الدليل من الكتاب أو السنة. يبقى لما نقول لا قياس مع النص نعني به النص هو عند مين؟ عند الأصوليين. لذلك بعض الناس يقول لك المسألة فيها نص، ده يقصد به الدليل عند النص عند الفقهاء. واعتبرك يا أخوانا يقصد به إيه؟ الدليل أو النص عند مين؟ عند الفقهاء. فمسألة إن إحنا نعارض النص بقياس، لا، ده قياس هنا باطل لا يؤمل به مطلقا. ليه؟ في مقابل النص. تفضل. لا مشحة في الاصطلاح، مش فرق، ولكن اللي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد دي أدق، لأن المحكم اللي هو الثابت وعلم معناه منه بهنا بينازعك المخالف بأنواع الدلالات، لكن ده نص كده ما عادش فيها أقول فيها إيه. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نكمل كلامنا إن شاء الله يا أخوانا كده. نعم. لو كان مثلا في أمر مفيش فيه نص ولم يفعله الصحابة ولا السلف، إما نحط في قياس يعني مثل كأمر مثلا أي أمر مثلا مفيش فيه نص تحريم ولم يفعله الصحابة ولا السلف، هل الواجب في الحالة دي نحط فيها قياس؟ لا، هيبقى هنا بقى بيرجع للمصلحة المرسلة، خبرك؟ يعني على كلام الدخونة بيسأل بيقول إيه مسألة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون وليس فيها دليل لا بالحرمة ولا بالحل، هل يفعلها متأخرون؟ دي بتبقى مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة كما لا يخفى عليكم لكي تكون مشروعة لها ثلاث شروط مجتمعة: ألا تخالف نصا، أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. معي؟ تفضل شكرا. هنا أشكرك. ممكن تطرق شروط شبهة هنا في قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم، فيقول قائل صاحب الشبهة أن ربما تكون الشريعة قد لم تكمل وتطرق أشياء تحدث في كون الله جل وعلا لا توجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من طرح هذه الشبهة ضد ماذا؟ ضد أن لم يوجد في الكتاب والسنة دليل على هذا الأمر الذي أحدث في كون الله جل وعلا. طيب. معلوم أن كون الله جل وعلا لا يكون فيه شيء إلا في كتاب الله وسنة. هذا إخواني يرجع إلى تقسيمه لأنواع الأدلة. فبالاستقراء قسم العلماء أدلة الشريعة إلى قسمين: أدلة كلية مجملة وأدلة جزئية مفصلة. اللي هو هناخدها دلوقتي اللي هي ايه؟ معرفة مقاصد الشريعة الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. لذلك لما الإمام الشاطبي جه يقسم المصالح المرسلة في كتابه قال إيه؟ ومصلحة لم يشهد عليها دليل لا بالمنع ولا بالإباحة. الإمام الشاطبي رده قال لك لا، يستحيل أن توجد مصلحة لا يشهد عليها دليل، إن لم يشهد عليها الدليل التفصيلي أو الجزئي يشهد عليها الدليل الكلي أو المجمل. يبقى الشريعة كملت؟ نعم كملت. وعشان كده هنقول إيه لما قلنا مصلحة مرسلة لا تخالف نصا، أن تكون مصلحة حقيقية، هذا كله شرع، وخبر أن تكون مصلحة إيه عامة وليست خاصة. الكلام ده جه منين؟ من أدلة الشرع الإجمالية أو الكلية. ومن أجل هذا نقول بملء الفي نتحدى أن يوجد في كون الله مسألة يحتاج إليها الناس ولم يشهد لها الشريعة بالإجمال ولا بالتفصيل. الكلام ده ممتنع، وإلا هات واخدين بالكم يا أخوانا. طيب مسألة صحة فهم النصوص، سبق وأن ذكرنا إن الشريعة من ألفها إلى يائها تقوم على ركنين أساسيين، الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني صحة فهم الدليل أو فهم الدليل. هي دي أركان الشريعة كلها، أثبت الدليل أولا، وبعد ذلك الدليل ده كيف أفهمه. والغرض إخواني من فهم الدليل، أو ماذا نعني بفهم الدليل؟ معرفة مراد الشارع من الكلام، معرفة مراد الشارع من الكلام. يعني لما قال ربنا عز وجل ولله على الناس حل البيت من استطاع إليه سبيل، ماذا أراد الله منا شرعا ولا كونا؟ أحسنت، شرعا لما قال هذا الكلام. بس هو ده مسألة فهم الدليل. يبقى أنا قابلت أخونا أحمد بقول له يا أخ أحمد اعطني 1000 جنيه، كلمة اعطني الألف والعين والطاء 1000 جنيه. هو طبعا أنا بقول له الكلام ده لذات الكلام ولا لحاجة غير الكلام؟ الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. يبقى هو لما أنا قلت له هذا الكلام أعطيني 1000 جنيه، رجل قال اتفضل عدي لي 5 ورقات ب200. يبقى هنا أخونا أحمد فهم مراده أم لم يفهم مرادي؟ فهم مراده ونفذه. هو ده كل، هو ده الشرع كله، صحة فهم ده. لكن مثلا جالي هو قال لي عدو قلت نعم، قال لي أنا عاوز 1000 جنيه، قلت له اتفضل اشرح تحت أمرك أي خدمة ينفع، واخد بالك؟ فقال لي يا عم أنا عاوز 1000 جنيه، قلت له طب ما أنا عارف، ما هو بديك كوباية تشرب، واخد بالك؟ يبقى أنا كده فهمت. أيوة هو ده يا إخوانا أصل الشريعة. لذلك دائما مسألة إثبات الدليل الرد على المخالف فيه سهلة، سهلة جدا. أصل قال لي قال الله، أقول له فين المصحف؟ طلع. لكن قال لي قال الله كذا وكذا وجبنا الآية وقال لي أنا فاهم منها كذا، وده مشكلة كبرى. علشان كده تجد إن منشأ المبتدعة نشأ من عدم فهم الأدلة الفهم المراد، هو ده الخطورة. ومن أجل هذا المبحث ده أو هذا الأصل من أهم الأصول العشرة، يعني لا يقل عن سابقه وكلها بالأهمية بمكان. يبقى إذن ماذا نعني بقولنا فهم الدليل؟ معرفة مراد الشارع من الكلام. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ماذا أراد الله شرعا لما قال هذا الكلام؟ بس فلما جاء أفهم الدليل خلاص انتهت. طيب إثبات الدليل مسألة سهلة خالص، أما الإشكالية كلها صحة إيه؟ فهم الدليل. ها تاني إيه معنى كلمة فهم الدليل؟ ها معرفة مراد الشارع من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ماذا قصد النبي من ذلك؟ أو ماذا أراد من ذلك؟ هو ذا يا أخوانا كلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وغير ذلك بقى من كل النصوص. ماذا أراد من هذا الكلام؟ لأن كل الخلل تيجي تتكلم مع واحد يقول لك والله النص الشرعي كذا كذا، يقول لك طيب وأنا فهمت منه غير كذا. هو ده الإشكال الكبير. يعني لما قال ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، واخد بالك؟ سيبك من الجهمية، واخد بالك؟ أهل السنة تثبت الرحمن على العرش استوى. نعم نثبت. الأشاعرة والمتردية والمبتدعة الرحمن على العرش استوى تنكرها أبدا، بس استوى بمعنى استولى. شفت الإشكال؟ شفت المصيبة جت منين؟ من فهم الإيه؟ فهم الأدلة. وده أخطر شيء. وعلشان كده سيأتينا بنصوص كلام العلماء ساعة ما تيجي تلاقي واحد فهم دليل قل له من سلفك في هذا الفهم الذي أسمعتنا إياه؟ قال لك والله فهم عبد الله بن عمر على دماغنا. أنت كتير فهم صحابي ده، أنت سندك عالي. طب من سلفك في هذا؟ سلفي النبي صلى الله عليه وسلم. أوه الله أكبر، ده أنت ما حدش كلمه إياك. لكن من سلفك ايه؟ وده يمنع؟ لا ده يمنع ونص. من انت حتى تفهم؟ انتبه الله يبارك فيكم. يبقى صحة فهم النصوص ركيزة أساسية وأصل عظيم لمعرفة مراد الشارع. اما كل واحد النصوص الشرعية، لذلك كل المبتدع قول له تعال تذكر حديث السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشي، يقول لك لا. تنكر إلا أن تروا كفرا مباحا، لا. وما إيه اللي حصل لك؟ أنا فاهم غير كده. تنكر حديث نصح الأمير المؤمنين لابد أن يكون سرا، قال لك لما نكروش، بس لو قلنا سرا وأنا ما وصلتش وكلمة تعبانية لازم أتكلم. ده أنت راجل صاحب هوا وإحنا ما عرفش. أنتوا معايا مشايخ؟ أهي دي. لذلك جمعتنا المقادير مرة مع واحد تكفيري يومها كنت بصلي الجمعة، وكان بيصلي خلفي أكثر من 4000. فخرجت بقول له صلاة الجمعة، قال لي لا. بقول له ليه؟ قال لي أنت كافر. قلت له أنا الواحد ولا اللي صلوا وراي؟ قال له كلكم. قلت له طيب تعالى نتفق الأول على أصل. أنا بقول له، قال لي إيه الأصل؟ قلت له أول حاجة قبل أن تستدل بدليل تثبت الدليل إما من القرآن وإما من سنة. قلت له بالمناسبة، قال لي نعم. قلت له البخاري عندك كافر ولا مسلم؟ قال لي لا مسلم. قلت له أنت كده محترم، واخد بالك؟ قال لي ماشي. قلت له الأصل الثاني هتفهم النصوص إزاي؟ واخد بالك؟ أنا مرة برضو قبل هذه خدوا هذه، واحد بره برضو مبتدع طال الكلام ده في سنة 80، جلس معاه بقول له أنت بتفهم النصوص إزاي؟ قال لي بجيب صحيح مسلم. قلت له ماشي. قال له بجيب لسان العرب. قلت له ماشي. قال له خلاص اشوف الكلمه ومعناها وطبق الحكم. قلت له بس الله. قال له هو ده الشرع. قلت له طب انواع الدلالات والكلام ده؟ قال لي لا سيبك من كلامك هي دي. فبقول اللي كان معايا ده بقول له طيب هتفهم النص ازاي؟ قال لي ازاي؟ قلت له لا قول لي. قال لي ما اعرفش. قلت له طب نتفق نثبت الدليل اولا، بعد ذلك فهم النص كما فهمه الصحابة. مسلم؟ قال لي مسلم. قلت له قول اللي انت عاوزه. قال لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت له فين دي؟ فين دي؟ في أي مكان؟ قال لي في القرآن. قلت له طلعها لي. أنا حبيت أثبت عجزه. قلت له طلعها. قال لي في القرآن. قلت له فين؟ أنا مش حافظ. طلعها لي في القرآن. واخد بالك أنت إزاي؟ قال لي ما فيش كمبيوتر. قلت له ما فيش. طلع يلا. فطبعا قاعد يلف، هو مش حافظ، هو حافظ الايه بس. تنو يلف وتقول بقول لك افتح سوره المائده، واخد بالك؟ في الصفحه اللي على الشمال. قال لي ماشي. قلت له بقى فهم؟ قال لي ايه عاوز افهم؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كافر. قلت له ابن عباس قال غير كده خالص. قال لي ولا يلزمني كلام ابن عباس. قلت له طب ما احنا اصلنا اصل، مش حتى اصلا وانت؟ قال لي لا انا مش معترف بالاصل ده. قلت له خلاص ليس بيني وبينك كلام. ركزوا في فهم النصوص. لأن المبتدع يتلاعب عليك بالفهم، واخد بالك؟ ومن أجل هذا تجد من رحمة ربنا عز وجل بنا أن هذه القضية وغيرها خلاص انتهى الكلام فيها والمسألة فيها واضحة، يعني مش لسه أنا وانت سنضع أصولا لفهم النص الفهم الصحيح أبدا، ده هقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع قواعد معينة لكي تفهم النص كما أراد من الله عز وجل شرعا وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده محور البحث. يقول في أول الكلام هنا: إن صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. الكلمتين دول تعوذ من حفظ عن ظهر قلب. إن صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسية لصحة إيه؟ الاستدلال. ما الذي يعني بالاستدلال هنا يا تامر؟ ما الذي يعني بالاستدلال يا ود؟ ما الذي يعني بالاستدلال؟ مراد الشارع، ركز. الذي يعنيه بالاستدلال هنا مراد الشارع من الدليل، كما ذكرت لكم مثال، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ربنا لما قال هذا الكلام قال الكلام لذاته أم لشيء آخر اللي هو نحج؟ طب أنا عرفت نحج إزاي؟ هو ده اللي عايزين نصلح. وعايزين نقول لكم يبقى صحة فهم النصوص ركيزة أساسية رئيسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. لذلك الخوارج، في واحد خارجي ينكر آية من القرآن؟ بالعكس، وأغلبهم يعظمون البخاري ومسلم، ولكن كما تعلمون ولا يخفى أذكر القصة حتى أبين من أين جاء عوار الخوارج. قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وهي صحيحة. الخوارج وهم جلسوا في حروراء مر عليهم عبد الله ابن خباب بن الأرض ومعه زوجته وهي حامل، فأوقفوه: من أنت؟ قال لهم: أنا عبد الله ابن خباب بن الأرض ابن صاحب رسول الله. قال لهم: إيه؟ صلى الله عليه وسلم. تبعه أعد: حدثنا حديثا سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المجري أو الماشي الحديث. فقالوا له: أالله سمعته من أبيك؟ قال: أالله سمعته من أبي. فمعه مصحف بتاعه، ما هذا؟ قال لهم: مصحف. قالوا له: إن الذي فيه يحل لنا دمك. يبقى قتلوه بدليل ولا من غير دليل؟ بدليل، واخد بالك؟ طب الدليل الخلل فين؟ في الدليل ولا في فهم الدليل؟ هو ده الإشكال، هو ده الإشكال يا أخونا الكبير. ومن أجل هذا إذا وجدت مبتدع ينازعك في أصول الفهم فانفض يديك منه، كلمش معاه، لأن كده هيتعبك ولن تصل معه إلى حل. يبقى مسألة فهم الدليل هي الأساس. لذلك يقول عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لما ولاه شرحها الإمام ابن القيم في مجلد من إعلام الموقعين بعنوان كده: شرح خطاب عمر، في مجلد كامل، وهي كلها إيه؟ ثم الفهم الفهم. لذلك سأسمعكم كلام ابن القيم يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، اللي هما إيه؟ صحة الفهم وحسن الإيه؟ القصد. حسن القصد مش هنتكلم فيه لأنها يشغل إخلاص نيت من نزعه. أنا والله اللي شايفه منك أن أنت راجل حسن القصد، لن أتدخل ولن أسألك، ولكن أنت عمال تخبط في فهم النصوص كده بقى هتكلم ونص. يبقى إذا تحقق الأمران صحة الفهم وحسن القصد، يقول الإمام بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليه الذي فسد قصدهم، وطريق الضالين الذي فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم. كما لا يخفى عليكم اليهود مغضوب عليهم صح، والنصارى ضالون. ده من اللي قال هذا الكلام؟ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن قال غير هذا الكلام في هؤلاء القوم فهو يحاد الله ورسوله، يحاد الله ورسوله. يبقى اليهود مغضوب عليهم ليه؟ عرفوا الحق ولم يتبعوه. نعم، ودي واضح. وعشان كده قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى ضلون، عبدوا الله على جهل. كده يبقى راجل عنده صحة فهم يبقى كده خرج، ومع حسن قصد خرج من القسمين المبغوضين ولحق بالثالث صراط الذين أنعمت عليهم. صحة الفهم وحسن القصد. يقول وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد. كما قلت قبل ذلك ونحن نتكلم في كتاب اللي فات، كلام العالم لا بد أن يفهم طبقا لكلام، لأن هنا الإمام البخاري بيقول إيه؟ وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. خلاص أنت هتكسر دماغنا ليه؟ النور ده عندي. لا، لابد كلام العالم يفهم. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعني طبقا لشيخه وللأدلة من أشد الناس إنكارا، بل حكموا بكفر من قال حدثني قلبي عن ربي. ما واحد يقول لك نور يقذفه الله في قلب العبد، لا، ده النور هذا هو حق، ولكن جاء هذا النور بعد أن سلك العبد المسالك المشروعة لصحة فهم النصوص، وهو المعني بقوله تعالى واتقوا الله، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن ظن أن العلم يأتي بغير هذا الطريق فقد خالف أهل السنة والجماعة ولحق بأهل الزندقة والضلالة. وليس هناك صحة استدلال بقول ربنا تبارك وتعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومن أجل هذا ذكرت لكم قبل ذلك عاوز تدمر مذهب الصوفية على رؤوس أهله، اثبت أن الخضر نبي وأنه مات كده، كبر عليهم أربعة وتجاوز وروحت فينه بالأمر ده، الخضر نبي ومات. يبقى إذن مسألة قول الشيخ إمام ابن القيم نور يقذفه الله في قلب العبد، لا، ده لابد من السلوك الطرق المشروعة للوصول إلى هذا النور الذي يقذفه ربنا عز وجل في قلب العبد. طيب، نكمل كلام حتى لا ينقطع. يقول: يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. كده حد هنا انتهى كلام ابن القيم. يقول: ولو نظرنا في الاختلاف الواقع بين العلماء لوجدت أن سببه هو اختلاف الفهم، لأن كل واحد منهم في فهم النص على خلاف الآخر، مع أن النص واحد، فكان لزاما علينا أن ندقق النظر في صحة فهم النصوص الشرعية. لذلك تتكلم مع الجهمية اللي هم خرجوا ما أصول الدين عندك، كتاب وسنة، خوارج، كتاب وسنة، كل الفرق الضالة، كتاب وسنة، المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، الخوارج كفروا أصحاب المعاصي بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، المعتزلة حرفوا النصوص وأولوها واعتقدوا بفناء الجنة والنار بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، بل قال قائلهم أن الجنة لم تخلق بعد. منين؟ قال لك الكتاب والسنة. ومن أجل هذا وضع العلماء الأكابر قيضا لكلمة الكتاب والسنة، قالوا: بفهم سلف الأمة. بفهم سلف الأمة، علشان بنقول كده فهم السلف معصوم، وكلام السلف انفرادا ليس بمعصوم. فهمت؟ فهم السلف معصوم، فهم اللي هو الفهم الكلي لشريعة الإسلام، أما كلام السلف على الانفراد ليس بمعصوم. يعني لما يفهم الصحابة فهم معين من نص الكتاب والسنة، خلاص فهمهم ده مقدم بل معصوم. أما كلام ابن مسعود لوحده، والله يا أخي الفضل احتمال ورد عليه، كلام أبي بكر رضي الله عنه كلام كله ورد عليه، أما الفهم غير الكلام، ففرغ من الأمرين. عشان كده بنقول إيه؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نعم. دليل على ماذا؟ اللي هو الإجماع. الإجماع نفسه معصوم ولا مش معصوم؟ الإجماع نعنى به الفهم. ماشي، تفضل. يسأل أخونا ويقول: هل هناك نص شرعي ليس فيه فهم للسلف؟ الجواب: لا يوجد، ومن ادعى غير ذلك يأتنا به. طيب هذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل والرد الإجمالي. أولا، فهم النصوص مقيد بضوابط كما سيأتينا. طيب، ورد عن السلف في فهم نص معين كلام لمثلا لابن عباس، واخد بالك؟ والنص الذي فهم منه ابن عباس هذا الفهم، واحد تاني من أهل العلم فهم منه فهم آخر، بس الفهم الآخر اللي فهمه عليه دلائل من اللغة، ولما فهم هذا الفهم ما رد فهم ابن عباس. ففي هذه الحالة الأمر واسع، شريطة ألا يعارض فهم ابن عباس. واضح يا أخوانا؟ أضرب مثال كويس؟ يعارض لم يعارض القول، ولكن لما استدل، يعني هذا العالم الذي استدل وانتكى بالآليات اللغوية فهم هذا النص، وقال فهم ابن عباس مقدم على أي فهم، ولكن هذا يعني استدلال آخر. ما هو استدلال الآخر ده هو لما فهم الفهم ده يترتب عليه عمل أو لا؟ إن كان العمل هذا يخالف فهم ابن عباس ويخالف الشريعة باطل، مش عاوز كلام. ما يا إخوانا كده؟ تفضل يا أخي. محتمل محتمل محتمل. هل حضرتك تقصد به ما اجتهد فيه ما اجتهد فيه من القول الرأي في مسألة المال؟ أي نعم، ده نحن نقول اللي هو قول الصحابة. هيجي لنا بإذن هل قول الصحابة حجة ولا لا؟ لا، حجة مشروط. معايا يا أخي فضل؟ أنا بتكلم إيه؟ فهم السلف والصحابة لنصوص الكتاب والسنة. طب أضرب لكم مثال لأننا لاحظت إن الكلمة كبيرة شوية. فهم السلف من الصحابة والتابعين في الصفات، إيه هو يا تامر؟ أي نعم، فهم السلف تقول إننا لي. أنت إيش تكون أنت؟ أيوة كده، من غيري أحسن، هو ده اللي مقصود. فهم السلف في الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ده نحصد. طيب فهم السلف كما نقله البخاري وكما نقله الشافعي إجماعا، قولهم في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وده فهم السلف. واخد بالك؟ واضح يا شيخ زياد؟ يبقى إذا لما نقول فهم السلف معصور أي فهم العلماء الصحابة والتابعين لقضايا الإسلام الكلية، أما الجزئيات وكلام صحابي المفرد وكلام ابن عباس كلام تم عبد الله ابن عباس قال لزيد بن ثابت ألا يتقي الله زيد؟ واخد بالك؟ وكثير خلاف إن الصحابة في بعض المسائل الفقه العملية، يبقى في فرق بين فهم السلف وفرق بين أقوال بعض السلف منفردة. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت دي؟ يبقى أنا عندي فهم النص، نرجع تاني قول فهم بعض الصحابة لبعض الآيات الذي يحضرني الآن، قول ابن عباس في ومن لم يحكم بما أنزل الله. ابن عباس قال إيه؟ قال إيه يا محمد؟ قال إيه يا مرشد؟ قال إيه يا تامر؟ كويس. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه كفر دون كفر، ده فهم ابن عباس. طيب اللفظ نفسه الكافرون بدلائل النصوص الكتاب والسنة يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر، دي مش عاوزة كلام، مظبوط يا اخواننا كده؟ وده كلام شيخ الإسلام تيمية. طيب لو جاء رجل وقال لك لا الآية دي هي منهج غير احتمال واحد الكفر الأكبر، أخبرك عارف يقول كلام ده خوارج، ونص كلام شيخ الإسلام قال نص كلامه بالحرف الواحد في منهج السنة، قال ومن هذه الآية يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله استدل الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق. يبقى هنا الفهم ده فهم أحد من السلف؟ أبدا، يبقى فهم منكوس. يبقى عندنا عبد الله بن عباس فسر كفر أصغر، وأئمتنا الكرام ودلائل الشريعة والنصوص تقول تحتمل الأمرين. يبقى الوقعة التي سئل عنها ابن عباس واستدل عليه السائل بالآية قال له لا الحالة ده هي ليس الكفر أكبر مخرج عنه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. طب وبعدين لا يبقى أصبح الآية تشتمل الأمر الكفر أكبر وأصغر، فمن قصرها على أحد النوعين فقط فقد خالف السلف. فمن قال كفر على الإطلاق خوارج، كفر أكبر على الإطلاق خوارج، ومن قال كفر أصغر على الإطلاق من أهل الإرجاء. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى اذا فهم السلف مقدم على غيرهم في فهم النصوص الكتاب والسنه. ايوه محمد. شفنا قول ابن عباس، هل هذا يعد قول ابن عباس فقط ام انه يعد مثلا من الاجماع السكوتي ان الصحابه عن قول ابن عباس وصحيح؟ لا هذا اجماع، كلام ابن عباس هذا لا شك انه اجماع وهو اجماع سكوتي كما قال علماء الاصول. ها الوقت دي عبد الله يقع 10 دقائق معايا يا اخوانا كده؟ طيب نبدا نفصل، اتفهمت المساله فهم النصوص وعرفت الخلل بيجي منين. بعد ذلك سؤال، ما هي الوسائل العلميه التي ينبغي او يجب ان تتبع لصحة فهم النصوص. ده سؤال اللي بيفرض نفسه معايش خلق. أنا عاوز إحنا دلوقتي لازم نفهم النص صح. طب أفهم النص صح إزاي؟ عندي أربع محاور مجتمعة. أربع محاور مجتمعة. اختل محور واحد لابد أن أزل في الفهم. يبقى المحاور التي يجب أن تتبع لفهم النص الشرعي أربعة محاور. المحور الأول الاعتماد على منهج الصحابة في فهم النصوص. المحور الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. المحور الثالث مش موجود عندكم مش كده؟ ماشي. معرفة اللغة العربية. المحور الرابع معرفة مقاصد الشريعة. تعلم أخي الفاضل الذي يتمكن من تطبيق هذه المحاور الأربعة هو المجتهد. هو المجتهد. يبقى بناء على ذلك لما أجي أقرأ أنا وأنت نص وعاوزين نفهمه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بس أشوف الصحابة فهموها إزاي، وبعدين أنا عاوز أعرف الظلم، أجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب، وعارف لغة العرب وعارف مقاصد الشريعة. اختل واحد ما عادش لي أتدخل. ماذا اللي عاوز أوصله لك أنا وأنت؟ هل يا ترى من فقد واحدا من الأربعة يجوز له أن يتعامل مع النص؟ من قال الكلام؟ ما ينفعش مطلقا أبدا. لذلك ما سمعناه من بعض القوم إن هو أتى بالنص وبدأ يتعامل مع النص، أنت مين يا راجل؟ أنت نسيت نفسك. والشيء العجيب بقى إنه يأتي بكلام ما أتى به أحد من أهل السنة. سلفه مين؟ أهل البدع على مدار الرسول والأزمان. يبقى هذه المحاور الأربعة لابد أن تكون موجودة. الاعتماد على منهج أو فهم الصحابة للنصوص، وهيجي لنا إن شاء الله التفصيل لماذا الصحابة، ليه وش معنى، ودي مسألة مهمة جدا لابد التركيز فيه. يبقى أنا عندي ابن عباس فهم أي عشان كده تجد أن العلماء مثلا قال لك فلو اختلف صحابيان في فهم آية، كمثلا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس مع خالد بن الوليد، لا ابن عباس يقدم. واخد بالك؟ ابن عباس يقدم. لما؟ اللي عندنا دلائل وقرائن. واخد بالك؟ يبقى معرفة فهم الصحابة للنص الشرعي. طب وبعدين؟ قال لك تعالى بقى شوف لي النصوص الشرعية الواردة كلها في الباب ازاي؟ لم بقى كل آيات القرآن. انت عاوز تعمل بحث في الطلاق؟ شوف كل آية فيها الطلاق هاتها، وكل حديث في الطلاق هاته. ما انت عاوز تعمل بحث في الطلاق؟ عاوز بحث يعني تريد ان تعرف حكم الشرع في رجل قال لامرأته انت طالق وهي حائض، يقع الطلاق او لا يقع، يأثم او لا يأثم، ما الحكم الشرعي؟ لان دي حالة في المجتمع حدثت ولابد ان نعرف حكم الشرع فيه. يبقى لازم اشوف الصحابة فهموا النص ازاي وأجمع النصوص. الكلام ده حصل على عهد الصحابة؟ حصل. واحد طلق مراته وهي حائض، ايوه عبد الله بن عمر. طب سيدنا النبي عمل معاه ايه؟ غضب وتغيظ عليه. يبقى بس غضب وتغيظ عليه، يبقى الفعل ده غلط. يبقى نخلص ان طلاق المرأة في حيضها محرم ولا يجوز. لا ما قلتش كده، فضلتك اللي قلتها تعالى قولها وتحمل مسؤوليتها، اما انا ما قلتهاش. انتوا معايا مشايخ؟ طيب الا اذا كانت المراه هي التي طلبت الطلاق من زوجها واختلعت، له ان يطلقها ولو كانت حائضه. يبقى ده خلصنا من دي. طيب بعد ما حصل ده سيدنا النبي عمل معاه ايه؟ ما انا عايز اشوف النص عشان افهم واخد الحكم. الراجل واقف والولية هم اتطلقها وهي حائض، وعايزين يعرفوا الحكم الشرعي ايه. ده الكلام ده من بقى الشافعي اللي بيعمله، او مالك، او ليس ابن سعد، او ابن تيميه. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. واحد قال لك بس خلاص مش قال مره فليراجعها، قال له يبقى حسنة. مين قال الكلام ده؟ نرجع ايه يراجعها؟ قال لك الرجعة في الكتاب والسنة ما معناها؟ نرجع لايه؟ لمعرفة لغة العرب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ معرفة لغة العرب. الرجعة في الكتاب والسنة جاءت على ثلاث معانٍ، منها ان هو يرجعها في العد، ومنها ابتداء النكاح، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، يبقى ده ابتداء النكاح. ومنها رد الشيء الى ما كان عليه. ثلاث احتمالات اخترت ذهلي. يبقى بدأنا نخش في معرفة الدلالات وانواع الدلالات. بعد ذلك مقاصد الشريعة لابد ان اعرف. شفتوا يا اخواننا مسألة صحة فهم مش سهل ازاي؟ ومن اجل ذلك حينما تجد بعض العلماء يتنازعون في فهم النص فلا بد ان يقابل نزاعهم باحترام وباجلال. لما؟ لان كل انسان منهم، كل عالم له اصول يسير عليها، وحاشا لاحدهم ان يفهم نصا من قبل نفسه. هذا ما رأيناه إلا عند أهل البدع. واضح يا أخوانا؟ يبقى المحاور الأربعة مجتمع ولا منفردة؟ آخر كلام مجتمع. الاعتماد على منهج الصحابة في فهم النصوص، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة لغة العرب، معرفة إيه؟ مقاصد الشريعة. اتفهمت يا مشايخ؟ نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم كيف تطبيق أو كيفية تطبيق هذا المبحث.